أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الآية وإذ ابتلى، إذ ظرف والعامل فيها فعل مقدر، واذكر واذكروا، اذكر أو واذكروا، واذكر على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واذكر يا محمد لأمتك ابتلاء الله جل وعلا لإبراهيم، واذكروا الخطاب لبني إسرائيل المتقدم الخطاب معهم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى بمعنى اختبر، والاختبار ليظهر ما عند المرء من حسن معتقد أو سوء معتقد، من معلومات أو عدمها، من فقه أو عدمه، من إيمان أو معصية. والله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، إذن لماذا الابتلاء والامتحان؟ والله عالم بما العباد عاملون، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم جل وعلا. نقول نعم، هذا الاختبار والامتحان يستحقون على ما يظهر الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يعاقبهم قبل أن يعملوا الكفر والمعصية، فالامتحان هذا ليكونوا مستحقين للثواب إذا نجحوا في الامتحان، أو مستحقين للعقاب إذا أخفقوا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه فاعل وإبراهيم مفعول به، يعني هو المبتلى، والله جل وعلا هو المبتلي، وقدم المفعول على الفاعل، والأصل تقدم الفاعل على المفعول، لكن يحسن تقديم المفعول على الفاعل إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول، لئلا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، فيعود المفعول الضمير هنا على متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة، لأن الضمير في ربه، ربه يعود على من؟ على إبراهيم، وإبراهيم هنا الآن متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه بكلمات، فوفى وأتى بالمطلوب عليه الصلاة والسلام. وكلمة إبراهيم بالسريانية قالوا معناها بالعربية أب رحيم، أب رحيم يعني اسم على مسمى عليه الصلاة والسلام، بكلمات. ما هذه الكلمات؟ قيل التكاليف الشرعية وأفعال الحج وسننه وواجباته، وقيل بخصال الفطرة تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الأبط وأخذ العانة والختان والاستنجاء بالماء بعد الخارج، وإلا فالاستجمار قالوا من خصائص هذه الأمة. الاستجمار الاكتفاء بالحجارة أو التراب أو المنديل لمسح مكان الخارج من بول أو غائط، والاكتفاء به عن الغسل بالماء، هذا من خصائص هذه الأمة. ويكون الاستجمار بثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات بتراب أو منديل ونحوه. وقيل ابتلاه بما اختبره جل وعلا به من ما قام به من دعوة لقومه ومخالفتهم إياه وصبر على ذلك ومحاجته للنمرود وامتحانه بذبح ولده وأمره بالهجرة من الشام إلى مكة ونقل بعض ولده، وما أجمع عليه أهل الأرض من إحراقه بالنار وصبره على ذلك في ذات الله، وقيل غير ذلك. ولا منافاة بين هذه، والله جل وعلا ذكر أنه ابتلاه فنجح في هذا الامتحان. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى فأتمهن، يعني أتى بالمطلوب منه على أحسن وجه. اذكر يا محمد هذا النبي لمن حولك من المسلمين فهم يقتدون به، والمشركين فهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم، واليهود الذين يزعمون أن إبراهيم يهودي، والنصارى الذين يزعمون أن إبراهيم نصراني. اذكره لهم بأن هذه طريقته فيتبعوها فيكونوا أتباعه حقيقة. طريقة إبراهيم هي ما جئت به يا محمد، فمن اتبعك فهو حق متبع لإبراهيم، ومن خالفك أيا كان فإنه مخالف لإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، هذا أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. كن مؤمن وكن من أولى الناس بإبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم ما امتحن به، فماذا كان جزاؤه وثوابه على هذا الامتحان؟ قال: إني جاعلك للناس إماما. أتمهن، فقال الله جل وعلا له: إني جاعلك للناس إماما. قال أي إبراهيم: ومن ذريتي، وهذا من محبة الخير للآخرين. ما يكون الإنسان أناني يريد الخير له وحده، وكلما أحب الإنسان الخير للآخرين فهو أحب إلى الله. وقد جاء: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. وليس المراد بعيال الله يعني أولاده تعالى الله، فلا ولد له ولا والد، وإنما عياله الذي يعولهم جل وعلا، فهو يربيهم بالنعم. الحمد لله رب العالمين، فهو يربي العباد بخيره وفضله وإحسانه جل وعلا، وينعم على مؤمنهم وكافرهم. الحمد لله رب العالمين يعني مربي العالمين المؤمنين والكفار والحيوان وغيرها. قال: إني جاعلك للناس إماما، يعني جاعلك قدوة للناس في الخير. ماذا يستفيد إبراهيم من هذا عليه السلام؟ يستفيد أن كل من عمل بعمل صالح مقتديا به فلإبراهيم مثل أجره، لأن من دعا إلى خير فله مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وما عمل مسلم بطاعة إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دل على ذلك. وإبراهيم إمام في الخير يعني يقتدى به، وإذا عمل المقتدي خيرا فللمقتدى به مثل أجره. وإبراهيم عليه السلام ميزه الله بأن جميع الطوائف تزعم أن إبراهيم منهم وأنهم من أتباعه، استجابة من الله جل وعلا لدعاء إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اليهود يحبونه ويزعمون أنهم أتباعه وأن إبراهيم يهودي، والنصارى كذلك يزعمون أن إبراهيم نصراني، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لأن المشركين يزعمون أنهم أولاد إسماعيل وأنهم على دين إبراهيم، والنصارى يزعمون أنهم على دين إبراهيم، واليهود يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال: إني جاعلك للناس إماما. والإمام القدوة في الخير، الإمام هو المتبوع في العمل الصالح. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. إبراهيم عليه السلام طلب ربه أن يجعل من ذريته من هو قدوة في الخير، يجعل ذريته كذلك، فاستجاب الله جل وعلا دعوته، فما بعث نبيا من الأنبياء من بعده إلا من ذريته، إلا أن ذريته فيهم الأئمة والعلماء والدعاة، وفيهم من حاد عن الصراط المستقيم، فيهم الظالم. قال ومن ذريتي، قال الله جل وعلا، قال لا ينال عهد الظالمين. عهدي النبوة والعلم والقدوة في الخير لا يشمل ولا يدخل فيه الظالمون. لا ينال عهد الظالمين، أين الفاعل؟ لا ينال، ينال، ينال، أين الفاعل في ينال والمفعول؟ لا ينال عهدي، عهدي فاعل، هو الفاعل إنه ما يظهر عليه أثر الفاعل ولا المفعول لوجود الإضافة للياء عهدي. لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي، لا ينال الظالمين، لا ينال عهدي، العهد عهدي فاعل، لا ينال عهد الظالمين، يعني الظالمون لا يدخلون في عهدي. إخبار من الله جل وعلا بأن من ذرية إبراهيم من يكون ظالم وفيهم من يكون محسن، وقولهم من ذريتي من تبعيضية، لأنه ما يناسب أن يكون كل الذرية أئمة، من إذن يقتدي؟ ذرية إبراهيم لصاروا كلهم أئمة، من المقتدي بهم؟ فقال ومن ذريتي، يجعل اجعل مثل يا ربي ما جعلتني إماما فاجعل أناس من ذريتي يكونون أئمة، فكان هذا. لكن الله أخبر أنه يوجد من ذرية إبراهيم من يكون ظالم. قال بعض العلماء: الظالم لا يكون قدوة في الخير ولا يكون إماما. وقال بعضهم: هذا في الدار الآخرة لا يدخل في ثواب الله جل وعلا، وأما في الدنيا فقد أخذ الولاية من هو ظالم. الدنيا قد يتولى الولاية من هو ظالم، لكن في الدار الآخرة ما يكون في رحمة الله جل وعلا الظالمين منهم. قال إني جاعلك للناس إماما، ثوابك على هذا الإتمام وما أتيت به من الخير أن جعله الله قدوة للناس في الخير. فقد يقول قائل: فماذا يستفيد إذا مات وهو قدوة في الخير؟ يقال كل من عمل عملا صالحا مقتديا به فله مثل أجره. ففائدة عظيمة تحصل لإبراهيم عليه السلام في كونه إماما في الخير. والظلم درجات ليس على وتيرة واحدة. إذا أخذ شخص من آخر كتابه أو سواكه أو حذاءه يقال له ظالم، ظلمه. والكفر الذي هو الشرك بالله ظلم، فهو درجات يتفاوت بحسب حال المظلمة هذه. منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس بمخرج من الملة. فالشرك ظلم عظيم كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز عن لقمان أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك. ثم التعدي على الغير بأي نوع من أنواع التعدي يعتبر ظلم، لكن الظلم درجات متفاوتة، منه ما هو ظلم شديد ومنه ما هو خفيف، مثل الفسق كذلك. إذا تعاطى الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب أو أصر على صغيرة من الصغائر يقال له فاسق، والمشرك بالله يقال له فاسق، لكن فرق بينهما. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين الكتابين اليهود والنصارى، يعني اذكر للجميع للمشركين واليهود والنصارى أن إبراهيم كذا، فمن صدق في اتباعه لإبراهيم فليتبع محمد صلى الله عليه وسلم. الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها اذكر لها، ينتحلونها يعني يقول إننا على ملة إبراهيم، والحقيقة والواقع أنهم ليسوا عليها، لأنهم لو كانوا على ملة إبراهيم لسارعوا إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم ثلاث طوائف، للذين اتبعوه يعني اتبعوه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكان معه، ومن ضمنهم لوط عليه السلام فآمن له لوط، فلوط من المؤمنين بإبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا إلى قيام الساعة. نعم. وقوله تعالى بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواهي، فأتمهن أي قام بهن. قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابتلاه الله بالمناسك، وروي عنه قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد يعني هذه الأمور تتعلق بالرأس، قص الشارب والاستنشاق والمضمضة وفرق الرأس، هذه في الرأس، والسواك وأخرى في الجسد، تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. نعم. والختان، لأنه جاء أنه أول من اختتن عليه السلام، ختن نفسه بالقدوم بالفاس. نعم. وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يعني الاستنجاء بعد البول والغائط يغسل أثر ذلك بالماء، هذا من باب النظافة. وجعل الله جل وعلا لهذه الأمة الاستجمار يكفي عن الاستنجاء، فالاستجمار يكفي والاستنجاء أكمل والجمع بينهما أكمل. وقد أثنى الله جل وعلا على أهل قبى بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطهور الذي يستعملونه وأثنى الله عليهم به، قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني بعد قضاء الحاجة البول والغائط نستجمر بالحجارة ثم نتبع هذا بالماء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب. الفطرة التي فطر الله الخلق عليها والأعمال الحسنة، الفطرة خمس. وقص الشارب الفطرة خمس. الفطرة خمس: الختان. الختان وهي قطع الحشفة التي في أعلى الذكر لأنها تمنع من كمال الطهارة، ولهذا يجب الختان عند البلوغ عندما تجب الصلاة، وقبل يستحب، ومما يعايى بها فيقال مستحب أفضل من واجب، يقال الختان. الختان في الصغر مستحب ويجب عند البلوغ، وفعله في الصغر أفضل من فعله عند البلوغ، ومن ذلك السلام فقال مستحب أفضل من واجب. إلقاء السلام مستحب ورد السلام واجب، وإلقاؤه أفضل من رده. نعم. والاستحداد. الاستحداد يعني إزالة الشعر الخشن حول القبل بالحديد، يعني بالموسى، ويجوز بالنورة والمرهم وغيرها مثلا، لكن استحداد بالحديد أفضل لأنه يزيله ويزيل ما يعلق عليه من أوساخ، أولى من النتف. وقص الشارب. كذلك قص الشارب من باب الطهارة والنظافة، لأن المرء إذا طال الشارب وشرب فإنه ينزل الشارب في الماء، والشارب عرضة للأوساخ، فينزل الشارب في الماء فيشرب من هذا الماء الشارب وغيره فيتقزز منه، والمرء يكره أن يشرب بعد شخص قد غمس شاربه في الماء، فأمر بقص الشارب. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إحفاء الشارب. وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر لأن الأظافر إذا طالت تعلق بها الأوساخ، وجاء أن الشيطان يبيت فيها، يبيت داخل الأظافر لأنها مكان وسخ يتعلق بها الأوساخ، لأن المرء قد يمس يده بشيء وسخ فيعلق تحت الأظافر، فإذا غسل يده ما ينغسل، يبقى الذي تحت الظفر يبقى على حاله، وقد يمنع وصول الماء إلى البشرة فتكون الطهارة غير كاملة. إذا تراكمت الأوساخ تحت الأظافر وغسل الإنسان يديه فغالبا ما تحت الأظافر ما يصلها الماء، فالسنة تقليم الأظافر حتى لا يعلق فيها أوساخ، والأفضل أن يقلمها في كل أسبوع، والعانة لا تزيد عن 40 يوما. ونتف الإبط. كذلك الإبط يعلق فيها العرق، ويكون في الكثير من الناس له رائحة كريهة، فإذا أزيل الشعر ما علق به شيء من الوسخ والروائح الكريهة. وقال عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة، التائبون العابدون إلى آخر الآية. العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. و10 آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. و10 آيات في الأحزاب. إن المسلمين والمسلمات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى: والذاكرين الله والذاكرات. إلى آخر الآية فأتمهن كلهن. وليس المراد بالآيات أنها عدد من الآيات، هذه كلها مجموعة في آية واحدة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كلها مجموعة في آية واحدة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكتبت له براءة. قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم. يعني هاجر من بلده ومن محله إلى الشام لما لم يؤمن به قومه. ومحاجته نمرود في الله حاجه لما قال إبراهيم للنمرود إن الله يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، لأنه قال في أنا أحيي وأميت يقول يأتوني بشخص قد وجب عليه القتل فأسمح له وأعفو عنه، هذا أحييته، ويأتوني بشخص أقتله فأنا أستطيع أقتل هذا وأترك هذا. فانتقل به إبراهيم عليه السلام إلى ما لا قدرة له عليه، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمر به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه. فكان يقوم بالضيافة، وجاء أنه ما كان يأكل طعامه وحده عليه السلام، وينتظر بطعامه حتى يأتيه الضيف ليأكل معه. وجاء أن الله جل وعلا أرسل له ملائكة على صورة بشر فسارع عليه السلام وأحضر لهم الطعام، فقال لهم: كلوا. قالوا: نحن لا نأكل إلا شيء ندفع ثمنه. قال: وهذا له ثمن. قالوا: وما هو ثمنه؟ قال: أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره، هذا الثمن الذي أريد منكم. فالتفت جبريل إلى صاحبه قال: ربه أعلم به حين اصطفاه. الله أكبر. قال: وهذا له ثمن، الطعام الذي يقدم لكم له ثمن. قال: وما هو ثمنه؟ غالي ولا رخيص؟ قال لهم: تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره، وهذا ثمن الطعام. نعم. فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلص، وأعظمها أو من أعظمها ابتلاء الله له بذبح ولده. كان عنده ولد وفرح به، وما رزق الولد إلا وهو كبير وشيخ كبير، وبلغ معه السعي يعني يمشي ويذهب وينفع، ما هو صغير في المهد ولا هو كبير مستقل وبعيد عنه في معه وحوله، فابتلاه الله جل وعلا بذبحه، فسارع عليه السلام للاستجابة، وأخبر الإبن حتى يحتسب مثله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما هو رأيك، تهرب؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إن الله أعانني فأنا أصبر. فلما أسلما وتله للجبين. أسلما يعني استسلما لأمر الله جل وعلا، الأب والولد استجابوا، وتله للجبين جعل جبينه على الأرض حتى لا يرى عينيه فيرحمه، يريد أن يسارع فيما أمر به فلم تمضي فيه السكين بأمر الله جل وعلا، وفداه الله جل وعلا بذبح عظيم. نعم. فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وهل هذا الابتلاء والامتحان قبل النبوة أم بعدها؟ قيل قبلها وقيل بعدها وقيل منه ومنه، وهذا على هذا هو الأقرب، حينما نظر في الكواكب هذا قبل النبوة، وحينما أمر بذبح ولده هذا بعد النبوة، وحين محاجته للنمرود بعد النبوة، وصبره على الإحراق في النار بعد النبوة. نعم. وعن الربيع بن أنس قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما، وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية، قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم عليه السلام. وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من ضاف الضيف، وأول من قلم أظفاره، وأول من قص الشارب، وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال ومن شاب يعني الشيب في الشعر قال يا رب ما هذا؟ قال نور، قال رب زدني منه، يريد الزيادة من النور. نعم. وأول من شاب فلما رأى الشيب قال ما هذا؟ قال وقارا، قال يا رب زدني وقارا. قال أبو جعفر بن جرير ما حصله أن إنه ما حاصله إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله عن ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين محمد بن جرير رحمه الله. نعم. ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه ما يجوز الجزم بأن الكلمات هذه أو هذه ما دام ما ورد شيء في القرآن ولا في السنة الصحيحة، وإنما الوارد فيه أقوال عن الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.